قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. رسالة خاصة للشباب الإنترنت، الشباب اللي هو بعيد عن المساجد، الشباب اللي هو ما فكرش في يوم من الأيام يطيع ربنا سبحانه وتعالى وعايش حياة من الهم والغم والكرب لا يعلمها إلا الله. عايز أقولك على حقيقتين اوعى تنساهم. حقيقة الهم اللي انت عايش فيه الآن ان روحك بتعتصر من جواك. انت بتاكل كويس وبتشرب كويس وبتتفسح وبتخرج ومعاك فلوس وعندك زوجة وعندك أولاد وبتصيف مش عارف فين وبتروح فين، بس كل ده للبدن، انما روحك انت نسيها، ونسيانك لهذه الروح هو ده ما بتديهاش غذائها من عبادة وطاعة. بدنك ده من الأرض، صدقني مش هيتمتع إلا بحاجة خارجة من الأرض، أكل شرب امرأة كده، إنما روحك من عند الله. كل الروح من أمر ربي، فصدقني سعادتها يعني بتقول أنا مش عارفني، سعادتها إن هي ترجع لربنا، سعادتها إن هي تتغذى بالذكر بقراءة القرآن بالاستغفار بالصلاة في المسجد بمجالس العلم بالقرب من الله سبحانه وتعالى. بدنك لو منعت عنه الطعام والشراب يتعب ويضعف يضعف يضعف لحد ما يوشك على الموت. كذلك الروح لها غذاء، لو منعت عنها هتتعب تتعب تتعب. جسمك ده لو أنا جبت سكينة وضربته كده هيتجرح وينزف بالدم، كذلك برضو الروح بتتألم، وتألم الروح لأنك لا تعطيها ما تريد. فأعظم دول العالم اقتصاد، أعظم دول العالم رفاهية الدنمارك، الشعب فيها مش محتاج حاجة، لو مريض هياخد فلوس من الدولة، عايز يشتغل فلوس من الدولة، لو عايز يتجوز فلوس من الدولة، لو عايز مشروع فلوس من الدولة، لو مش عايز يعمل أي حاجة هياخد فلوس من الدولة. ومع ذلك أكبر نسبة انتحار هناك، أكبر نسبة انتحار هناك، الانتحار هناك جماعي. عارف ليه؟ لأنه ودى الجسم كل حاجة ولكن ما زالت وحشة. أوروبا الآن رغم الحضارة اللي وصلوا إليها أكبر نسبة أدوية الاكتئاب هناك، أكبر نسبة أدوية مهدئات هناك، أكبر نسبة انتحار هناك. عارف ليه؟ أسلوها التفت التفات كل للبدن، نسى روحه. أنا مش عايزك تنسى روحك. الشباب اللي هو مش عارف بيقول أنا مكتئب أنا مش عارف من إيه، هي المسألة مش مسألة جسد. أنت مكتئب تقوم تاكل يا جماعة؟ مش كده، أنت عملت بالظبط زي واحد إيديه مجروحة، إيديه مجروحة والدم بينزف ويقول أنا علشان أعالج الجرح ده هقوم أسمع أغنية. إيه علاقة الأغنية بالجرح؟ هو ده المعنى. روحك أنت مكتئب، إيه علاقة روحك بأغاني؟ علاقة روحك بمعصية؟ علاقة روحك بالأكل؟ علاقة روحك بالشرب؟ الروح ملهاش أي علاقة لا بأكل ولا بشرب ولا بالكلام ده خالص، لا لا لا، ولكن الروح علاقتها مع الله، مع الله. وانت لو فقدت الصلة دي روحك فقدت كل حاجة، روحك عمالة تضعف تضعف تضعف، وضعفها يصيبك بهم واكتئاب وغم. علشان كده وجدنا ان اكبر احصائيات الكبرى بالنسبة لحالات الاكتئاب موجودة في الشباب، اصحاب الطبقة الثرية قوي اللي هو بعيد عن ربنا قوي، بعيد عن ربنا قوي، لان ادى البدن كل حاجة ونسى روحه. ما تنساش روحك، اوعى تنسى روحك، ده معنى اللي عايز اوصله لك. الشباب اللي بيقول انا مش عارف انا مكتئب ليه، لان روحك مكتئبة، روحك ضعيفة، غذاء روحك مش موجود، انت نسيتها، فعشان كده عايش في هم وغم وضيق. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لان الذكر فسر بالصلاة، فسر بالذكر، فسر بقراءة القرآن، فسر بطاعة الله، كل ده غذاء روحك، غذاء روحك. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الفجار لفي جحيم، جحيم في الدنيا هي حياتهم جحيم. ليه؟ لأن نسى غذاء روحه أصلا. اوعى تنسى غذاء روحك يا شباب اللي موجودين على النت، اوعى تظن إن الساعات الطويلة على النت هي دي اللي هتعيد لك السعادة وتعيد لك الطمأنينة. المسألة مش كده خالص، صدقني المسألة مش كده خالص. ولكن عايز تبقى سعيد ارجع ارجع بسرعة واسأل أصحابك اللي التزموا. صدقني اسأل أصحابك اللي التزموا اللي كانوا عايشين في نفس الحياة اللي انت كنت عايشها، حياة الهم والضيق والغم، حياة الاكتئاب، حياة انت مش عارف هو انا مين اصلا، انا مش عارف انا مين اصلا، طب انا عايش ليه، مش عارف، طب انا هفضل مكتئب كده؟ ايوه انت هتفضل مكتئب كده لان علاقتك مع ربنا مش كويسة، فروحك عمالة تضعف تضعف تضعف تضعف. وصدقني صدقني انت حياة البدن وسعادة البدن متوقفة على سعادة الروح. لو روحك سعيدة يا يا يا لو روحك سعدت، والله لو روحك سعدت ومعكش فلوس هتبقى سعيد، ولو روحك سعدت وانت الحياة ضيقة عليك انت هتبقى سعيد. عارف ليه؟ لان هي قاعدة، سعادة البدن تابعة لسعادة الروح. روحك لو فقدت الاشياء اللي بتسعدها من القرب من الله والذكر وقراءة القرآن ومجالس العلم، صدقني هتفضل طول حياتك كده، هتفضل طول حياتك كده. لازم تفهم هذا المعنى يا شباب، يا اللي انتوا النهارده اصابكم هم وغم وانتوا مش عارفين من ايه، عرفتوا المشكله فين؟ ارواحكم في وحش من اجسادكم اصلا، فوق ربنا يحفظكم. ارواحكم عايزه تحصل الطاعه، عايزه تحصل عباده، مش لاقي